الراديو 90-90 هواها مصري. اهلا بيكم في وقت الرعب بتاعنا في كلام معلمين على الراديو 90-90. قبل اي حاجة انا بعتذر جدا جدا علشان انا صوتي تعبان جدا. ملفنا النهاردة اسمه تناسخ الارواح وملفات سرية. لو انت من المستجدين، يعني لو في حد لسه من مستجدين الرعب، الفرق بينه وبين قصص الرعب ان قصص الرعب قصص متألفة بالكامل. الملفات السرية هي ملفات توثيقية لأحداث حصلت. احنا كل اللي بنعمله بناخد الأحداث ونعيد صياغتها بشكل الدراما الإذاعية، لكن احنا ما بنألفش فيها. والتجارب الحقيقية بتبقى تجارب على لسان حضراتكم، يعني على لسان اللي مر بيها، فدي ما اقدرش اقول انها حقيقية او خيالية لان العهد على الراوي. قبل اي حاجة بطلب منكم يا ريت تشرفونا وتكتبوا التجارب اللي بتمروا بيها على الجروب الخاص بينا على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس. الجروب اسمه عيلة احمد يونس بالعربي، في ما يزيد عن 55,000 منكم، يا ريت تشرفونا وتنضموا لينا فيه. كمان ممكن تتابعوا قصص الرعب الحصرية على قناة احمد يونس على يوتيوب. القناة اسمها احمد يونس AHMAD يونس YOUNE SS. ملف النهاردة بعنوان تناسخ الأرواح بين الوهم والحقيقة. من ضمن النظريات والمعتقدات الغريبة والمنتشرة حول العالم هي نظرية تناسخ الأرواح. ما نعرفش هل هي حقيقة أم مجرد صدفة، محدش عنده إجابة مؤكدة. تناسخ الأرواح فكرته إنك لما بتموت الروح أو الوعي بيجي مرة تانية للحياة والوجود في جسد حد تاني بدون الذكريات القديمة، ولكن بعض الناس بيتولدوا بذكريات لحياتهم السابقة دي، بعضهم مدعي وبعضهم عنده أدلة. خلينا نتفق على حاجة، الملف احنا لما نتكلم فيه بعيدا عن الآراء الدينية، لأن علماء الدين بيرفضوا تماما فكرة تناسخ الأرواح وشايفين أن الروح بتصعد لبارئها بمجرد نهاية حياة الإنسان. لكن الملف ده مطروح واحنا بندردش مع بعض بصوت عالي مش أكتر. التناسخ أو الرجوع الروح للحياة بجسد آخر فكرة فلسفية بحتة، ومنها برضو شق علمي مرتبط بالجسد ومرتبط بالروح. بيعتقد العلماء أن الفكرة موجودة منذ القدم ومنذ بداية تاريخ البشرية. الفكرة مبنية على فرضية مهمة جدا بتقول إذا كانت أرواح البشر بتنفصل عن الجسم بشكل مؤقت خلال النوم وبشكل دائم عند الموت، فبالتالي يمكن جدا للأرواح أن تنتقل من كائن إلى آخر. الديانات السماوية زي ما قلنا بترفض تماما، رفض قاطع تناسخ الأرواح، وبتقول إنها فكرة من الخيال المحض، وتؤكد على فرضية واحدة إن الإنسان ليه روحه اللي مجرد ما بيموت بتصعد عند بارئها ليوم الحساب. طيب الدراسات اللي اتعملت حوالين الموضوع ده، من أهم الدراسات اللي اتعملت كانت دراسة لدكتور ستيفنسون، وهو أستاذ الطب النفسي في جامعة فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. قام بجمع 2500 حالة من جميع أنحاء العالم ومن جميع الأديان والمذاهب، وقال إن التناسخ بيختلف عن التقمص. التقمص انتقال الروح من جسد إنسان إلى جسد إنسان آخر، أما التناسخ فهو إن الروح بتبتدي رحلة حياة جديدة مع جسد تاني. قال كمان ان اطفال كتير حكولوا قصص وحكايات وصفوها بان دي حياتهم الاولى، وذكروا اسماء اشخاص قالوا انهم اقاربهم او اصدقائهم، ورسموا معالم شوارع ومدن حقيقيه، وذكروا تواريخ ميلاد ووفاه في الحياه الاولى كمان. من القصص اللي حكاها ستيف ان في طفله عندها سنتين كانت بتصرخ كل لما بتقرب من اتوبيس او حمام سباحه، ولما كبرت شويه وبدات تتكلم قالت انها فاكره ان كان في حياه لفتاه تانية عمرها 8 سنين كانت راكبه اتوبيس وغرق بيها. وبعد التحقيق في كلامها اكتشفوا ان كان في بنت فعلا ماتت بنفس الطريقه من عدد من السنوات. خلونا نقول ان التناسخ اخد مسار جدل كبير جدا بين المصدقين والرافضين. هل هناك ما يؤكد ان التناسخ حقيقي ويحدث 100%؟ الاجابة لا طبعا، مفيش حد يقدر يجزم بالتناسخ، لكن في شواهد من مؤيدي بيقولوا ان دي شواهد بتؤكد وجوده. سنة 1957 في انجلترا، جوانا كان عندها 11 سنة وكانت بتعبر الطريق وجات عربية بسرعة وصدمتها وتسببت في موتها. الصدمة كانت عنيفة على الأب جون والأم فلورنس. الأم أصيبت بفقدان ذاكرة لمدة طويلة، وبمرور الوقت بدأت تتحسن وتعود لها الذاكرة. خلال الوقت ده كان بتظهر ليها خيالات، كانت بتسمع أصوات كتير كمان حواليها. وفي يوم كانت راجعة من الشغل مع واحدة صاحبتها في وقت متأخر، وهما في الطريق مروا على بيت قديم مهجور بس كان فيه زي أوضة ليها شباك. فلورنس شافت بنت واقفة في الشباك لابسة أسود في أسود وبتشاور لها إنها تروح لها. فلورنس قالت لصاحبتها إن في بنت هناك في البيت المهجور. الصديقة استغربت وقالت لها ما فيش حد أصلا واقف هناك. فلورنس بصت تاني ما شافتش حد فعلا. بعد مرور عامين من الموقف ده أنجبت فلورنس بنت سمتها جينيفر. الغريب إن جينيفر كانت صورة طبق الأصل من جوانا، سواء في الشكل أو التصرفات. جينيفر لما اتولدت كان عندها وحمة في راسها زي جرح، كمان جوانا كانت اتصابت في دماغها والإصابة دي عملت نفس الجرح، مش مولودة بيها. الأم كانت مستغربة، وبمرور الوقت بدأت جينيفر تقول على حاجات حصلت لأختها اللي ماتت وتفاصيل دقيقة ما تعرفهاش وما يعرفهاش غير الأم والأب. في يوم جينيفر كانت ماشية وفجأة جت في مكان معين وصرخت، صرخت صراخ رهيب. المكان ده هو نفس المكان اللي ماتت فيه أختها. لما سألوها قالت إن أنا أول ما مشيت في المكان ده الدنيا ظلمت حواليا، ظلام مش طبيعي، سحابة سودا جت وغطت المكان وظهر لي مخلوق ضخم ملامحه شيطانية، مسكني من رقبتي وفضل يخنق فيا. في يوم كانت جينيفر بتفطر وفضلت تحكي لوالدتها عن الحادث، ولما سألتها عرفت إزاي التفاصيل قالت لها بشوفه وإن في صوت خشن عمال يصرخ طول الوقت. جينيفر قعدت فترة في مصحة نفسية والأهل مش مقتنعين باللي بتقوله لحد ما مرضت وماتت. قبل ما تموت قالت لوالدتها حاجة مرعبة، أنا هرجع تاني. مؤيدي وجود تناسخ الأرواح بيقولوا عندنا 9 علامات بتدل إنك عشت حياة سابقة. العلامة الأولى الديجافو. معظمنا أكيد جرب إحساس أو حالة الديجافو واللي بتشوف من خلاله حاجة وبتحس إنك شفتها قبل كده. البعض بيقول إن دي ذكريات من حياة سابقة، على سبيل المثال لما تدخل بيت أو مبنى أو بلد ما رحتهاش قبل كده وفجأة تلاقيك عارف تفاصيل المكان والمكان مش غريب عليك وكأنك كنت هنا. مش بس كده، ده انت بتحس انك حافظ المكان وعارف ناس من اللي موجودين في المكان وكأنك كنت هنا من فترة قريبة. تفاسير كتير بقى لظاهرة الديجافو واحنا مش بصدد الكلام عنها، لكن مؤيدي تناسخ الأرواح شايفين ان ده دليل على وجود تناسخ الأرواح. الدليل التاني ذكريات غريبة. دكتور ستيفن محرر الماورائيات اتكلم عن ذكريات بتعتقد بنته انها حصلت لها في طفولتها رغم انها ما حصلتش. نفس الموضوع، ناس كتير بيفضلوا يحكوا ذكريات عن أشياء لم تحدث لهم، والتفسير الوحيد إنها ذاكرة قديمة لأشخاص آخرين. الأحلام والكوابيس. البعض بيقول إن الأحلام والكوابيس المتكررة بتعني ذكريات من الحياة الماضية. صوفيا قالت كنت بشوف في حلمي المتكرر مكانين، الأول في مدينة كبيرة وأنا ماشي على رصيف وفي الركن هناك محل بيبيع المجلات والحلوى، فدخلت واشتريت وبعدين مشيت. صوفيا بعد كده بتفضل توصف البلد دي كويس جدا، ولما بتسافر هناك بتلاقي ان كل اللي شفته في الحلم حقيقي. الدليل الرابع مخاوف ورهاب الفوبيا. سؤال، من اين تأتي المخاوف واشكال الرهاب اللي بنشعر بيها زي الخوف من اشياء زي العناكب او الافاعي او الخوف من المرتفعات؟ معظم المخاوف دي بيكون جوانا ليها ذكرى أليمة مزروعة جوانا. بعض الناس بتقول ان الفوبيا بيبقى الحياة في بشكل آخر أو في تناسخ آخر، بيكون الشخص تعرض لذكرى أليمة فبتتسبب لينا إحنا في الشكل الآخر من الحياة إن دي بتكون فوبيا عندنا. الخوف من المية، الطيور، الأرقام، الضلمة، المرايات، النباتات والألوان. البعض بيقول إن ده تاني بسبب إن الروح ما كانتش عندنا، كانت مع أشخاص آخرين أو بيمتلكها أشخاص آخرين تعرضوا لهذه التجارب المؤلمة. بمعنى ان لو الشخص بيخاف من المرتفعات ده معناه انه مات عن طريق السقوط من مكان عالي. الدليل الخامس من وجهة نظر مؤيدي تناسخ الارواح، الانجذاب الشديد الى ثقافة اجنبية. احيانا بعض الناس بينجذب لبلد معينة او ثقافة معينة او طريقة لبس معين. في كل بلد على وجه الارض بتلاقي ناس بيحاولوا تقليد ثقافة معينة سواء قديمة او جديدة من غير سبب منطقي لتعلقهم بس بيها. ممكن يكون السبب ان هم عاشوا في زمن ثقافة سابقة شبهها فبيحسوا بالألفة. الدليل السادس من وجهة نظرهم الشغف او الهواية. من الجميل ان يكون لدى الانسان شغف او هواية، البعض بيعتبرها دليل على وجود حياة سابقة. 7 عادات لا يمكن التحكم بها. تعد العادات الغير متحكم بها من أشكال الإدمان لأنها بتهيمن على حياة الناس، زي مثلا عادة قضم الأظافر. 8. آلام لا تفسير لها. هل أصابتك أوجاع أو آلام ما قدرتش الأطباء معرفة سببها أو إيجاد تفسير طبي ليها؟ المؤمنين بمعتقد التناسخ بيعتبروها دليل على حياة ماضية، فالألام والتشنجات والالتهابات الغامضة وغيرها قد تكون انعكاسات عن أشكال المعاناة اللي تعرض ليها الشخص في الحياة السابقة. 9. الوحمة. بيتم وصف الوحمة عادة كدليل على تناسخ الأرواح وأنها بتكون بسبب إصابة في الحياة السابقة. طعنة في البطن بتظهر على هيئة وحمة في البطن، طعنة في الظهر أو جرح في الكتف يظهر على هيئة وحمة مع تناسخ الروح. إدوارد طفل من كوبا بيحكي لوالده أنه كان عايش حياة تانية، كان الأب بيضحك ومفكر أنه بيهزر أو بيكذب. كان بيقول أنه اسم الحقيقي بانشو، وأن والدته بتشتغل في مصنع قبعات، وأنه بيذكر أسامي شوارع ومحلات غريبة. إدوارد حكى أنه كان سهران في يوم ودخل ينام ومفيش مشاكل، وهو نايم حس أنه مش قادر ياخد نفسه، وشوية هو بين النوم والصحيان لقى ظل طفل واقف قدامه وبيبص عليه. بقى مخنوق عاوز ينادي على أهله لكن صوته ما بيخرجش. حس أنه متكتف في السرير ومش قادر يتحرك. سمع خبط كتير على شباك الأوضة، وقتها قدر يتحرك وقام بسرعة وراح فتح الشباك، شاف زي طيف واختفى بسرعة. بعد اليوم ده إدوارد بدأ يشوف حلم غريب ومتكرر، عبارة عن رجل غريب ومعاه ست شابة مثلا في الثلاثينات واقفين في الأوضة بتاعته وبيقربوا منه ويفضلوا يضربوا فيه. مرة تانية حلم إنه نايم، وبعدين صحي لقى نفسه في مكان ضيق مظلم وسمع صراخ كتير حواليه، صراخ مميت مفزع مرعب كأن ناس بتتعذب. حاول يهرب لكنه اكتشف إنه بداخل قبر. فعلا الموضوع كان غريب، الأب خاف على ابنه وعرضه على طبيب، والطبيب نفسه تعجب، بس إدوارد نفسه حكى له موقف غريب. قال له إنه مرة دخل أوضته لقاها منورة والباب مفتوح، وكان في حد شبه البني آدمين لكن وشه ملفوف بحاجة زي الشاش بتاع الجروح، وكان واقف على سريره في الأوضة وبيرمي هدومه. الدكتور أخد إدوارد للعنوان اللي قال عليه، ولما وصلوا إدوارد شاور على بيت وقال ده بيتي. الطبيب فضل يخبط على باب البيت لكن واضح إنه ما فيهش حد. واحد من الجيران رد عليهم وقال لهم إن بالفعل كان ساكن في البيت ده طفل اسمه بانشو، لكن زوج والدته قتله من كام سنة. دكتور مصطفى محمود بيقول فكرة تناسخ الأرواح مثيرة فنيا لكني أرفضها عقائديا تماما، وجودها يخلق حالة من الإدعاء والفوضى. من ناحية تانية البعض حاول يفسر التناسخ وقال إنه عبارة عن جينات وراثية بتنتقل من إنسان للتاني وإن الجينات هي السبب. سنة 1904 في إنجلترا دورثي طفلة عادية جدا، مع وصولها لسن 6 سنين وفي يوم كانت نايمة حلمت كأن حد نايم جنبها وبيحط إيده على دماغها وشدها من شعرها. قامت من النوم مفزوعة وجريت طلعت على السلم اللي بيؤدي لأوضة والدتها ووالدها. المهم شافت كيان أو طيف بينه وبين الأرض مسافة زي ما يكون طاير في الهواء. صرخ الكائن ده صرخة رهيبة جدا في وشها. نتيجة الصرخة وقعت من على السلم على رأسها. أخدوها المستشفى لكن قلبها وقف والدكاترة قالوا ماتت. لكن لما دخلوا عليها المشرحة لقوها قاعدة وكأن لم يحدث أي شيء. دورثي عادت للحياة وعادت من الموت. محدش عارف تفسير اللي حصل. عدت سنة على الحادث وأهلها قرروا ياخدوها تتفسح في أحد المتاحف اللي بتعرض أثار مصرية في إنجلترا. انبهرت دورثي بالأثار المصرية وراحت قدام كل تمثال تقف شوية تتأمل في جماله. وقفت قدام تمثال كبير وبدأت تبكي. جم يخرجوا من المتحف، دورثي ما كانتش عاوزة تخرج وفضلت تشاور على المومياوات وتقول دول أهلي الحقيقيين. نفس اليوم وبعد زيارتهم للمتحف حصل موقف غريب. دورثي وأهلها كانوا سهرانين وفجأة سمعوا صوت خبط على باب البيت والجرس فضل يرن. والد دورثي قام يفتح الباب لكنه ملقاش حد. رجع تاني وبعد مدة صوت الخبط رجع تاني، لكن المرة دي كان اللي بيخبط كان بيخبط بجنون، كان يدوب ممكن شوية ويكسر الباب. سمعوا حد بينادي على دورثي وبيقول لها افتحي الباب. اتصلوا على الشرطة اللي جات وما قدروش يوصلوا لتفسير للي حصل. الأيام اللي بعدها بدأت دورثي تتصرف تصرفات غريبة. مرة كانت بتكلم مع صديقة جديدة ليها في المدرسة وحست ان في صوت مجهول بيكلمها وبيعرفها معلومات عن صديقتها. صاحبتك ساكنة في المنطقة الفلانية، اخواتها اسمهم كذا. سألت صاحبتها واكتشفت ان كل المعلومات اللي اتقالت لها صحيحة. بعد كده بدأت تحلم أحلام غريبة، حلمت إنها مثلا واقفة وسط مقابر من الطوب الأسود وحواليها أموات كتير واقفين ملفوفين في أقمشة زي المومياوات. دورثي أوقات كتير كانت بتصحى من النوم حزينة وخايفة وهي بتصرخ وتقول لأهلها أعيدوني إلى مقبرتي. بالرغم من كل المحاولات علشان يهدوها مفيش فايدة. تمر الأيام والشهور وبالصدفة شافت مجموعة صور لبرديات مصرية ومعابد. نادت على والدها وقالت له إن أنا أدرى أقرأ الكلام اللي مكتوب على البرديات لأن ده وطني. شاورت على صورة المعبد الفرعوني. الأهل أيقنوا إن في شيء مش طبيعي. كانت بتقول إن اسمها الحقيقي بانترشيت وإنها كهنة فرعونية وكانت بتعرف تمارس طقوس استحضار الموتى وإنها انتحرت. سنة 1933 دورثي تزوجت وخلفت طفل وأطلقت عليه اسم سيتي على اسم فرعون مصري طبعا من الأسرة 19. زوجها بيحكي أنه أحيانا كان بيصحى من النوم يلاقيها واقفة في نص الأوضة وعينيها بتبرق في الضلمة. نهايتها كانت سنة 1981 وظلت حكاية دورثي لغزا كبيرا لا تفسير له. هل الاعتقاد بتناسخ الأرواح ممكن يؤدي للقتل؟ سنة 2006 في استراليا، تشارل ومونيكا اتنين متجوزين وبقالهم أكتر من 4 سنين متجوزين، بخلاف 3 سنين كانوا يعرفوا بعض طبعا فيها قبل كده. نقدر نقول إنها قصة حب كبيرة توجد بالزواج. مرضت مونيكا وماتت بعد معاناتها مع المرض، وتشارل فضل لمدة طويلة حزين عليها ومش قادر يعيش من غيرها. حاول الانتحار لكنه تم إنقاذه. طول الوقت عايش في وهم إنها لسه عايشة. بيقول إنه مرة سمع خبط جاي من الدور التاني من عند الأوضة بتاعتهم وسمع صوتها وهي بتتكلم. طلع فوق حس ببرودة شديدة، وأول ما فتح الأوضة شاف زوجته لمدة ثانية واحدة واختفت. الأيام اللي بعد كده بدأ يسمع صوتها في كل مكان وهي بتنادي عليه. خضع لجلسات علاج نفسي علشان يتجاوز موت مونيكا. بعد 20 سنة موظفة جديدة جت اشتغلت في نفس الشركة اللي هو شغال فيها. ده عادي، لكن اللي مش عادي انها كانت شبه زوجته في شبابها جدا. تشارل كان من الناس المؤمنين بتناسخ الارواح. كان عنده احساس ان الموظفة الجديدة اللي اسمها نيكول هي تناسخ روح زوجته. اكتر حاجة اكدت له ظنه انها اتولدت في نفس الشهر والسنة اللي ماتت فيها زوجته. اتعرف عليها وقرب منها وبدأ يتكلم معها. كانت بتتكلم عادي لأنه كان مديرها في الشغل، بس بدأ يراقبها. بخلاف الشكل فهي بتقعد نفس القعدة بتاعت زوجته، بتستخدم إيدها الشمال زي زوجته، لون عينيها نفس لون عينين زوجته، لدغة في أحد الحروف زي برضو مونيكا. تشارل قرر يروح يزور قبر زوجته. راح بالليل وهو هناك بدأ يتخيل ويسمع أصوات حواليه. كان في كمان أصوات جاية من قبر زوجته وكان سمع صوتها وسمع جملة واحدة: I'm back، لقد عدت من جديد. خاف ومشي بسرعة وبدأ يتأكد إنها فعلا رجعت في هيئة نيكول. فضل ماشي بين المقابر وبعد مدة حس إنه تاه مش عارف يخرج منها. نادى على حارس المقابر دون أي رد. فضل ماشي لحد ما مرة تانية لقى نفسه قدام قبر زوجته وشاف حاجة زي شيء أسود واقف جنب منه. طلع الموبايل وشغل الكشاف بتاعه وشاف بالظبط واحدة نفس ملامح زوجته وقالت له: أنا رجعت، أنا نيكول، واختفت. لما رجع تشارل بيته ما كانش مصدق وقرر انه لازم يقابل نيكول. عرض عليها الموضوع فخافت منه وقالت له ان الكلام ده غير حقيقي، لكن اللي حصل انه اتجنن وخطفها لمدة اسبوع وقتلها وقتل نفسه. وكتب رسالة جنب الجثمان بتاعه قبل ما ينتحر وقال: نيكول هي زوجتي في جسد جديد. مسلسل العنكبوت. المسلسل ده مسلسل مصري انتج سنة 1977، ألفه دكتور مصطفى محمود وبطولة محمود المليجي وعزة العليلي. بيتحدث عن تناسخ الأرواح ونشاط المخ والدماغ، وفي شخص بيكتشف مادة معينة بيقدر يستخلصها من مخ البشر وبتستخدم المادة دي في انه يقدر يعيش تجارب حياته السابقة. يعني مرة يلاقي نفسه ملك، مرة يلاقي نفسه مجرم، مرة يلاقي نفسه في عصور قديمة. المسلسل بيناقش فكرة استنساخ الأرواح وان كل واحد منا كان عايش حياة قديمة. وبيقول برضو في المسلسل ان عدد مرات استنساخ الروح هما 7 مرات فقط. تناسخ الارواح وارد انه يكون مجرد صدف او تخاريف، وارد جدا انه يكون حقيقة، وبعض العلماء اطلق عليه اعادة الولادة. سورينتا طفلة عندها 10 سنين بتحكي عن اخر 3 حيوات عشت فيهم. يعني منهم حياة كانت بتتمشى في مشهد مع أهلها بجوار النهر، وحياة بتتكلم فيها أنها كانت طفلة وأصيبت بأزمة قلبية مفاجئة. لما رجعت البيت ودخلت اوضتها فوجئت بالشيء بيمسك دماغها. التفتت تشوف ايه ده، لقيت شيء اسود طويل له بشر ولا حيوان، ما كانتش عارفه تحدد هو ايه، عامل زي كتله من السواد متحركه. سورينتا ما بقتش عارفه اذا كانت بيتهيأ لها ولا ده حقيقي. انقسم هذا الشيء لثلاث اشياء: طفله، ست كبيره، وشاب. جات سورينتا تتحرك، حست انها مشلوله كليا، مفيش حاجه فيها بتتحرك ولا عارفه تنطق حتى، بس كانت سمع صوت التلاتة عمالين يتكلموا في وقت واحد كأنهم بيتخانقوا عليها. تاني يوم لما فضلت تقول لأهلها أنها شايفة كذا وكذا وكذا، أخدوها لطبيب نفسي قال لهم سليمة ومفيش أي حاجة أو مرض عضوي عندها. بعد مدة كانت قاعدة وفجأة قدام أهلها بدأت تغني أغاني قديمة جدا، وبدأت تحكي لأهلها إنها ولد وإنه شاب عايش في إقليم بعيد عن هنا وكان قاتل وحكم عليه بالإعدام. سورينتا بتحكي انها كانت نايمة عادي على السرير، واثناء ما بتتقلب فوجئت ببنت واقفة قدامها جنب السرير وايديها ورا ظهرها بتقول لها انا عايزة اسلخ جلدك من على وشك زي ما عملتي معايا. وبعدين لفت وراحت مشيت ناحية باب الأوضة، فلاحظت انها كانت ماسكة ورا ظهرها سكينة المطبخ. بعدها بمدة قالت انها كانت دكتورة هندية وكانت رئيسة قسم الفنون في الجامعة ومتزوجة من ضابط في الجامعة الامريكية بالهند وعندها طفل، وبدأت تسترسل في الكلام وتحكي لأهلها عن حياتها السابقة. وتقول في يوم دخلوا علينا مجموعة من اللصوص وضربوا علينا رصاص، زوجي اتحبس في الغرفة ومات، وانا اخدت ابننا وجريت بيه علشان اهرب، ابني ما قدرش يجري معايا ووقع، مسكوا ابني ومسكوني وقتلوه قدام عيني وبعدها قتلوني. كل اللي حصل خلى احد الاطباء المشاهير اسمه ايان يحاول يتأكد من صحة كلامها وكون فريق بحث، واكتشف انه سورينتا حكت عن ثلاث اشخاص ماتوا وعاشوا بالفعل وان معلوماتها دقيقة جدا جدا، وان التفسير الوحيد ان سورينتا عاشت الثلاث حيوات دي ومرت بيهم. طب نروح للسويد، لسه مكملين ملفاتنا السرية على راديو 90 وكلام معلمين. بفكركم تشتركوا في الجروب الخاص بينا على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس، بيقترب من 60,000، وكمان تتابعوا قصص الرعب الحصرية على قناة احمد يونس على يوتيوب. السويد انتشرت حكاية وتم توثيقها وتم استضافة صاحبتها في أكتر من لقاء تلفزيوني. لارا هي أم وعندها طفل عندها 6 سنين، زوجها توفى من مدة وتعرفت على جار ليها كانت زوجته ماتت وتجوزوا بعد كده. في يوم صحيت في نص الليل على صوت حد بيهمس في ودنها بيطلب منها تصحى حالا، فتحت عينيها لقيت بنتها واقفة وبتنزف من كل جزء في جسمها وجسمها متجبس وملفوف عليه شاش. فضلت تصرخ وتقول لها مالك مالك، ما ردتش عليها، والأنوار كلها اتطفت والشقة بقت ضلمة زي القبر. فضلت تنادي على أي حد من خوفها، كانت بتترعش ومش عارفة تمسك أعصابها. وبعدين بدأت تسمع صوت صفير مستمر في ودنها وصوت زي عربيات الإسعاف وناس بتصرخ. النور رجع وما كانش في حاجة حواليها. قامت وراحت جري لأوضة بنتها، فوجئت بالباب بتاع الأوضة مفتوح. لما دخلت ما لقيتش لبنتها أي أثر. جت الشرطة وبدأوا يدوروا على البنت واستمر البحث شهور طويلة وما عرفوش البنت اختفت راحت فين. فضلت لارا منهارة وتعبانة نفسيا لمدة طويلة، وبعد مدة حصل حمل وأنجبت بنت تانية من جوزها الجديد أطلقت عليها اسم أليسون. كانت بتكبر وكل ما تعدي سنة كانت بتبقى شبه سورينتا جدا، تقريبا شكل وملامح واحدة، الضحكة واحدة، نفس الأكل اللي كانت بتحبه، نفس اللبس. لارا كانت فرحانة جدا بده، وفي يوم لقيت بنتها دخلت عليها وهي مرعوبة سألتها مالك، قالت لها كنت ببص في مراية الحمام شفت نفسي واقفة بس ملامحي كانت مختلفة، عينيا كأنها مش موجودة، مكانهم فجوة سودة نازل منها كمية دم اسود مغطية اجزاء من وشي، خفت وجريت. لارا الام حاولت تطمنها وتقول لها انها ممكن بتتخيل وعدى الموقف على كده وما تكررش، لكن بعد مدة كانت لارا واخدة بنتها للحديقة ومتعودة تاخدها هناك كل يوم سبت. أليسون فضلت تلعب مع الأطفال، ومرة واحدة جت لوالدتها وسحبتها من إيدها وقالت لها تعالي معايا. على فين؟ تعالي وهتعرفي كل حاجة. فضلت الأم ماشية معاها لحد ما وصلوا للمنطقة في آخر الحديقة ما فيهاش ألعاب، مجرد مكان فاضي. فضلت تحفر بإيديها والأم مش فاهمة في إيه، بتعملي إيه؟ أنا لازم أفضل أحفر. وفجأة توقفت عن الحفر. لارا شافت جمجمة وهيكل عظمي. أليسون شاورت عليها وقالت دي جثتي يا ماما، بابا هو اللي عمل فيا كده. لما قالت كده الأم شعرت إن الأخت الكبيرة هي اللي بتتكلم. جت الشرطة واكتشفوا فعلا إن دي جثة الأخت الكبرى اللي اختفت من سنين، وطلع فعلا زوج الأم هو السبب. استدرجها للحديقة ليلا وقام بخنقها ودفنها. البعض قال إن تناسخ الأرواح هو رجوع الروح بعد الموت لجسد آخر، وحسب بعض المعتقدات الهندية إن دي بتكون بمثابة تكفير أحيانا عن الذنوب، بمعنى إن الشخص مثلا كسر رجلك وبعدين مات وروحه أصبحت في جسد شخص تاني، الشخص التاني ده رجله هتتكسر برضه في حياته، ولو أنت فقير هترجع وتبقى غني والعكس. سنة 1985 زوجين لوس أنجلوس في أمريكا عندهم ابن اسمه جوزيف، كان مولود بوحمة عبارة عن دايرة سودة في راسه، وعلشان كده كان بيطول شعره علشان يخفيها، كان بيتكلم كمان ويلعب لعبة أقل من كل الأطفال العاديين. بمرور الوقت ولما كبر كان بيحب يكسر كل اللعب، كان بيجيب شاكوش وينزل تكسير في اللعب كلها. مرة هو قاعد مع والده اتكلم بلغة غريبة، الأب استغرب وسجل الكلام على جهاز الكاسيت، وتاني يوم أخذ الموبايل وعرض التسجيل الصوتي لواحد صاحبه قال له إيه ده؟ قال له ده بيتكلم إيطالي، وده الواحد بيعرف إيطالي، ولما عرض عليه التسجيل استغرب جدا وقال جوزيف بيتكلم إيطالي كأنه من مواليد إيطاليا وبيطلب الرحمة من ربنا. الأب لما رجع البيت ووقتها كانت الساعة 1 بالليل وكان كل اللي في البيت نايمين، شاف ضوء أحمر خارج من أوضة ابنه، فتح الباب بهدوء، جوزيف كان نايم في سريره وفوق دماغه كان خيال أسود على هيئة رجل. الخيال كان ماسك دماغ جوزيف وعمال يتمتم بكلام غريب، وجوزيف من وراه بيردد الكلام وهو نايم. مجرد ما الأب فتح النور الخيال اختفى. عرضوا جوزيف على طبيب نفسي شهير اللي ما كانش مصدق في البداية، وبعدين قرروا يعملوا جلسة تنويم مغناطيسي وجاب حد بيعرف إيطالي، وبدأت الجلسة. خلال الجلسة جوزيف اتكلم إيطالي وقال اسمه باولو، وأنه قام بقتل زوجته وتم إعدامه، وأن الكلام ده كان سنة 1884، كانت حكاية شهيرة واتكلمت عنها الصحف الأمريكية. فضل جوزيف على الحال ده لحد ما بلغ 25 سنة، وبعدها كل حاجة توقفت، الحالة دي توقفت تماما. بالبحث وجد أن باولو عدم وهو في عمر 25 سنة. من الملاحظات المهمة حول موضوع تناسخ الأرواح ملاحظتين. الأولى أنه بيحصل للناس اللي ماتت موتة بشعة زي قتل أو حرق أو حادث، ودول أكتر ناس عندهم احتمال أنهم يعودوا مرة تانية. الملاحظة التانية أنها بتحصل كتير مع الأطفال وتقريبا لعمر 6 سنين، وبعدين ذكريات الحياة التانية بتختفي. التناسخ مش بس بيحصل في دول أجنبية، بيحصل عندنا في المنطقة العربية. طفل سوري عمره 5 سنين قال أنه كان شاب وكان اسمه عايش واتدفن في المكان الفلاني، وبالفعل كان في شاب بنفس الاسم اختفى من 4 سنين وراحوا المكان اللي الطفل قال عليه وحفروا لقوا هيكل عظمي في المكان ده. الطفل كمان قال انه اتقتل بضربة فأس على دماغه وشاور على وحم على جبهته، وبالفعل كان في فأس مدفونة مع الجثة. ومش بس كده، الطفل دلهم على بيت القاتل وقبض عليه واعترف بالجريمة. نرجع لدكتور ستيفنسون، وزي ما قلنا هو كان من أكتر الناس المؤمنين بموضوع تناسخ الأرواح، وتقريبا قضى معظم حياته في البحث عن أسراره. قبل ما يموت وضع أوراق مهمة في خزينة بأرقام سرية وهو الوحيد اللي يعرفها، وقال لهم أنا هرجع بعد الوفاة وهقول لهم على كلمة السر اللي بتفتح باب الخزنة. مر 10 سنين على وفاته ولسه محدش فتح الخزنة، محدش عارف، يمكن قدامها لسه شوية وتتفتح. فرانك سائق تاكسي في لندن، متزوج وعنده طفل أطلق عليه اسم جيمس، ولأن فرانك كان تقريبا مقطوع من شجر زي ما بيقولوا كده، ما كانش ليه إخوات، ووالده ووالدته كانوا متوفيين، فكان بيعتبر ابنه هو كل حياته. بدون أي مقدمات الدنيا اتقلبت، ابنه بدأ يتصرف تصرفات غريبة، يقفل عن نفسه الأوضة، ما يتكلمش، يلبس لبس ما كانش متعود إنه يلبسه. في الأول فكر فرانك إن ده موضوع عادي وتصرفات المراهقة، لكن التصرفات زادت غرابة. شاف ابنه واقف في الضلمة في الحمام، واقف ما بيعملش حاجة ولا بيتحرك ولا بيتكلم، مجرد صنم. اتكلم معاه ما ردش، لف نفسه الناحية التانية ومشي ناحية قطه كأنه منوم مغناطيسي. مرة تانية صحي بالليل على صوته هو بيمشي في البيت، كان عمال يمشي أو يعرج على رجله مع أن رجليه سليمة الاتنين، وبعدين فضل يصرخ صراخ رهيب ويقول لا أريد الموت، لا أريد الموت، وقع على الأرض وفقد الوعي. الأب شاله ورجعه على السرير، وهو بيرجعه لاحظ أن في أثار خربشة ورسومات غريبة على الأرض الخشبية. تاني يوم حاول يعرضه على دكتور لكن جيمس رفض. الأمور بتسوء، جيمس بقى ياكل وجبة واحدة بس في اليوم، خليط من الخضار المسلوق. بمرور الوقت قل وزنه، ظهرت هالات سوداء حوالين عينيه، شفايفه بدأت تتشقق، لسانه أبيض، بشرته بقت شاحبة جدا. المعلمين في المدرسة قالوا ما بقاش ملتزم وأنه بقى شخص عدائي جدا وبيحاول يأذي زمايله. فرانك أخذ ابنه جيمس غصب عنه للمستشفى علشان يشوف إيه الموضوع. من الناحية العضوية سليم. نفس اليوم فرانك كان راجع من الشغل بالليل، وأول لما فتح باب الشقة شاف شخص واقف قدام أوضة جيمس، شخص أفريقي أسود البشرة، رفيع، ملامحه بشعة، ده أقل حاجة تتقال عنه من يعني طبقا لرواية الأب. فضل يبص لفرانك وما يتحركش من مكانه، كل لما يبص له يحس بحرارة شديدة وتشديد وتشويش على أفكاره بطريقة مش طبيعية. فرانك بيقول ما كنتش قادر أتحرك، وبعدين الشخص ده حرك إيده على رقبته بعلامة الدبح كأنه هيدبحني، وبعدها اختفى. بعد مرور يومين بالضبط من الموقف ده، ولما فرانك رجع من الشغل كعادته بالليل، لقى أثار دم في أرضية البيت. فضل ينادي على زوجته وابنه لكن دون رد. راح يدور في الأوض لحد ما وصل المطبخ، شاف جيمس واقف قدامه، وشه كان اسود، عينيه مفتوحه على اخرهم، عظم جسمه بارز، عمال يطلع من بقه اصوات غريبه مرعبه ورغاوي سوداء، وماسك في ايده سكينه، وعلى الارض الام قتيله. جيمس قتل امه. لما الشرطه قبضت عليه فضل طول الوقت يقول لهم ان اسمه مش جيمس وان اسمه زاندر، واتكلم عن نفسه وقال كنت اعيش في القرن ال18 وكنت في الأصل من أفريقيا، وخطفت وتم بيعي كعبد في أمريكا، بكره الأشخاص اللي بشرتهم بيضاء لأنهم قتلوا أسرتي كاملة. الموضوع كان غريب جدا، تم إيداعه في مستشفى الأمراض العقلية، ثم ذكرت حالته ضمن حالات تناسخ الأرواح. جدير بالذكر أن السينما الأمريكية انتجت العديد من الأفلام حوالين الموضوع ده، ومن أشهر الأفلام فيلم I Origins، وده أنتج سنة 2014. الفيلم بيتكلم عن شخص بيبحث عن روح حبيبته اللي ماتت، وبيستخدم برنامج بصمة العين اللي مستخدم في المطارات، وبيقدر يعثر على بصمة عين حبيبته، ان الروح تناسخت وان ظهرت في جسد جديد، ولقاها بالفعل في عين طفلة هندية عندها 9 سنين. برغم غرابة الفكرة، فكرة تطابق بصمة العين نادر جدا الحدوث، وفي نفس الوقت بيقال ان العين هي مرآة الروح، وده اللي خلى مجموعة من العلماء يبحثوا عن نسخ من شخصيات ماتت زي جون كينيدي عن طريق بصمة العين، وكانت المفاجأة أن فعلا لقوا تطابق لشخصيات حقيقية ماتت من سنين. في النهاية كل الوقائع دي لازم تخلينا نتساءل، وزي ما قلنا في الأول دون الخوض في العلوم الدينية، الشواهد والظواهر دي تخليك تعتقد أن في حاجة فعلا اسمها تناسخ أرواح، ولا في ظاهرة إحنا مش فاهمينها، أو في غيبيات كبيرة جدا على عقلنا إنه يستوعبها. خلصنا ملفنا النهاردة، ملف تناسخ الأرواح. يا رب يكون قدم لكم فكرة جديدة، مش الغرض منها اللخبطة، لكن الغرض منها إن إحنا دايما نحاول التجديد، لأن الجروب بتاعنا على فيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس بيقترب من 60,000، وفي صفحة على يوتيوب، وفي قناتي الخاصة على يوتيوب اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، وفي قناة رعب كلام معلمين على راديو 90 90، كل ده بيرفع لكم قصص رعب حصرية.